عندك يا أخي خاتمة الخطبة بقول الخطيب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أو بالاستغفار، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث حديث ابن عمر ثم قال أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم أحسنت. عن عبد الله بن نار هذه منها. طيب هو عند ابن ماجه من طريق موسى بن عقبة. نعم تصحفه والصحيح عن موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف. وما جاء عن عثمان أنه قال ذلك؟ نعم قال كذب. حكى المؤرخون عن عثمان كذبة عظيمة إلى آخر كلامها أنه صعيد المنبر فارتج عليه. طيب نواصل تعلق بحديث سمرة بن جندب قد علمت أنه لا يثبت. مسألة الدعاء بعد الفراغ من الخطبة مسألة الدعاء بعد الفراغ من الخطبة ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة واستحبابه للمؤمنين والمؤمنات، كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة الحديث كما سمعته. ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة واستحبابه للمؤمنين والمؤمنات، وفي مصالح المسلمين الدنيوية والدينية، وفي مصالح المسلمين الدنيوية والدينية أن يدعو لهم بهذا وهذا. قال ابن قدامة كما في المغني 83 و100 ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه والحاضرين، ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه والحاضرين. وقال الرملي يسن الدعاء للمؤمنين بأخروي أو دنيوي لاتباع السلف والخلف، بأخروي أو دنيوي لاتباع السلف والخلف، ولأن الدعاء يليق بالخواتيم، ولأن الدعاء يليق بالخواتيم. وقال المرداوي في الإنصاف بلا نزاع. وأشار بعضهم إلى أنه باتفاق الأئمة، وأشار بعضهم إلى أنه باتفاق الأئمة. وممن ذكر مشروعية الدعاء ابن حزم في المحلة، وممن ذكر مشروعية الدعاء ابن حزم في المحلة 65. واستدل هؤلاء باستسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، واستدل هؤلاء باستسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، والحديث مشهور ست الرجل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وهكذا بحديث الباب، وهكذا بحديث الباب وحديث عمارة بن رويبة في مسلم، لكن بذكر الدعاء خارج مسلم. وهكذا بحديث الباب وحديث عمار بن رويبة أنه رأى بشر ابن مروان رافعا يديه يدعو، رأى بشر ابن مروان رافعا يديه يدعو فقال قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول هكذا، ما يزيد على أن يقول هكذا. وأشار بأصبعه المسبحة، وأشار بأصبعه المسبحة يعني يقول هكذا، ويضم يحلق بين السبابة بين الوسطى والإبهام ويشير بالمسبحة ويقال لها السبابة، كما في بعض الروايات جاء بيان هذه الكيفية أنه يدعو هكذا، أما أنه يرفع يديه في الدعاء على المنبر يوم الجمعة فهذا معدود من البدع، وإنما يشير يدعو. فعمار ما أنكر الدعاء، وإنما أنكر رفع اليدين، قبح الله هاتين اليدين. والله ما رأي، وأن قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول هكذا، فهو لم ينكر الدعاء وإنما أنكر رفع اليدين. وفي رواية عند أحمد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول هكذا، ذكرناها هذه، لا ذكرناها التي هي متقدمة. في رواية لأحمد رأيت رسول الله على المنبر يدعو وهو يشير بأصبع، وهو يشير بأصبع، يدعو وهو يشير بأصبع واحدة، يشير بأصبع. وفي رواية بأصبعه السبابة، وفي رواية بأصبعه السبابة. والحديث أصله في مسلم، ولفظه عن عمارة قال رأى أنه رأى بشر بن مروان يخطب عن المنبر رافعا يديه ما فيه يدعو، أنه رأى بشر بن مروان يخطب رافعا عن المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله ما يزيد على أن يقوم بيده هكذا. هذا لفظ مسلم، رأى بشر بن مروان يخطب عن المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله ما يزيد أن يقول بيديه هكذا، وأشار بأصبعه السبابة. هذا لفظ مسلم. وفي حديث سهل وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام، حديث آخر فيه بالخطب أيضا، هذا بيان الكيفية، أشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام، ما كان يزيد على هذا سواء في دعائه أو في خطبته أثناء كلامه. بعض الناس ربما يلطم يده كذا وهكذا، هذا يقال له قبح الله هاتين اليدين، وتارة هنا يذهب بها وتارة هنا وتارة هنا، هذا ما هو من السنة في خطب الجمعة. من السنة الإشارة، إن الحمد لله يشير بأصبعه كما في حديث عمار بن رويبة، وحال الدعاء أيضا إشارة، ولا يرفع يديه إلا بالاستسقاء، فإذا استسقى رفع يديه في الجمعة، وأما في غير الاستسقاء إذا دعا أشار بأصبعه كما في هذه الروايات التي حسنها بعض أهل العلم، والحديث في مسلم وليس فيه الدعاء، ليس فيه أثناء الدعاء وإنما أثناء الخطبة، أراه يرفع رافعا يديه وما يصرح رفع اليدين في الخطبة. وممن ذهب إلى مشروعية الدعاء في الخطبة البيهقي والشوكاني عملا بهذا الحديث، عملا بهذا الحديث والصحيح في هذه المسألة والله أعلم أنه لا بأس بالدعاء أحيانا من غير التزام، والصحيح في هذه المسألة والله أعلم أنه لا بأس بالدعاء أحيانا من غير التزام، قال المقبلي رحمه الله ومن أئمة أهل اليمن عنده شيء من الاعتزال، تأثر رحمه الله قليلا، قال المقبلي وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتحتاج إلى نقل. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن الخطبة، الصلاة على النبي في الخطبة، قال المقبلي وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتحتاج إلى نقل ولا نعلم، وكذلك التزام الدعاء، وكذلك التزام الدعاء، بل أكثريته لم ينقل، ما الأكثريته لم ينقل، إذن يدعو أحيانا. نقول من المنار في المختار، وقال شيخنا يحيى حفظه الله: ملازمة الدعاء في آخر الخطبة ليس عليه دليل. قال شيخنا يحيى في أحكام الجمعة: ملازمة الدعاء في آخر الخطبة ليس عليه دليل، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الأعرابي: يا رسول الله هلكت المواشي. الحديث: ولم يكن يدعو يستسقي في كل جمعة كما يفعل بعض الناس الآن، ولم يكن يدعو ويستسقي، ولم يكن يدعو ويستسقي في كل جمعة كما يفعل بعض الناس الآن، ولم يعين ذلك الدعاء في آخر الخطبة، ولم يعين ذلك الدعاء في آخر الخطبة، يعين ذلك الدعاء في آخر الخطبة، ولم يعين ذلك الدعاء في آخر الخطبة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال هلكت المواشي، النبي صلى الله عليه وسلم دعا. ندري هو آخر الخطبة ولا وسط، ولا وسط الخطبة. وقد بالغ بعض الشافعية حتى جعلوه ركنا من أركان الخطبة. وقد بالغ بعض الشافعية، انتهى كلام الشيخ حفظه الله. وقد بالغ بعض الشافعية حتى جعلوه ركنا من أركان الخطبة، ذكره النووي كما في المجموع وصححه واختاره ثاني 290. هذه مبالغة غير مقبولة، أن الدعاء ركن من أركان الخطبة، معنى الركن معنى ينهدم الأصل إذا لم يؤت به. كلام ما هو صحيح. من أين النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لكل خطبة؟ لو كان يدعو لنقل هذا الشيء، لكن نقول الدعاء مشروع إذا كانت هناك مناسبة وأراد أن يدعو دعا، أو دعا أحيانا في خطبة مناسبة أو ما في مناسبة دعا، ما في مانع يدعو لنفسه وللمسلمين وللحاضرين، يدعو لولاة أموره أحيانا ولا يغلو فيهم، ويجعل ذلك من شروط الخطبة الدعاء لولاة الأمور، ولا يعلم أنهم كانوا يدعون الخلفاء ولا يدعون إلى آخر ذلك، لا يعلم هذا. وإنما هذا حديث بعد الدولة العباسية وفي غيرها. هذا هو الصحيح والله أعلم، كما قال المقبلي، قال: وكذلك التزام الدعاء، بل أكثريته لم ينقل. أكثرية الدعاء أنه كان يكثر في الخطبة ما نقل، فإذا يدعو أحيانا ويقلل من هذا، وإن دعا لا ينكر عليه، لكن يلتزمه هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وخطبة الجمعة توقيفية، ينبغي أن يسلك فيها مسلك النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور، فهي ليست كغيرها، خطبة الجمعة ليست كغيرها خلاف المواعظ وغيرها من هذه الأشياء. أما خطبة الجمعة فلا، فينبغي أن يسلك فيها الشخص ما استطاع إلى ذلك السبيل، إلى الهدي النبوي، فلا يبتكر. مثلا هل يستحب رفع اليدين حال الدعاء؟ هل يستحب رفع اليدين حال الدعاء؟ قال شيخ الإسلام: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. وهو أصح الوجهين لأصحابنا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إذا دعا، بأصبعه إذا دعا. وأما في الاستسقاء فرفع وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر انتهى. وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر انتهى من الاختيارات 8. قال البيهقي رحمه الله سننه من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء. من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة، ويقتصر على أن يشير بأصبعه انتهى. وقال النووي رحمه الله بعد حديث عمارة هكذا فيه كلام محذوف نقاط صلح نقاط هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة، أن لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم. وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان بعارض وقال الشوكاني كما في النيل 55 و500. والحديثان يعني حديث عمارة وحديث سهل ابن سعد قال ما رأيت رسول الله شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. حديث حسن بعض أهل العلم ما رأيت رسول الله شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. هكذا يقول أشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. قال الشوكاني كما في النيل والحديثان يعني حديث عمارة وسهل المذكوران يدلان على كراهية أو على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة. نعم، وعمار شنع على هذا الذي كان يرفع يديه في الخطبة، ايش معك ترفع يديه؟ قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، لكن رأيت يشيره. التزام الهدي النبوي أمر مهم يا أخوان. قال العثيمين رحمه الله أما خطبة الجمعة فإن المغلب فيها التعبد. ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حيث رفع يديه في الدعاء مع أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من شرح الممتع الخامس 85. هذا كلام جميل. أما خطبة الجمعة فإن المغلف فيها التعبد، ما هو برأيك الذي تستحسن ويستحسنه عقلك تأتي به، وما أكثر الاستحسانات في خطبة الجمعة والله ما أكثرها، ما أنزل الله بها من سلطان ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عليها برهان. والناس يستحسنون في الدين، فينبغي أن يلتزم الشخص السنة انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة رفع اليدين حال الدعاء، هل يستحب أو لا يستحب. وأما المسألة الأولى فهي تعلق بأي شيء؟ نعم، الدعاء في نهاية الخطبة. وما هو الذي خرجنا به؟ أنه لا يلتزم، لكن إن دعا أحيانا فيه مانع، ما فيه مانع أنه يدعو، لأنه لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم ذلك. وإنما دخل عليه الأعرابي فقال: يا رسول الله ادعو الله لنا، هلكت المواشي فاستسقي. فدعا الله سبحانه وتعالى. ولو كان يدعو كل خطوة لنقل، لا نقل ذلك كما نقلت خطوته تفصيلا، يرفع صوته، يحمر وجهه إلى آخره، هذا تفصيل في النقل. وما ينقل الدعاء أنه يختم الخطوة بالدعاء، هذا بعيد. مثل هذا تتداعى الهمم لنقله أنه يختم الخطبة بالدعاء، أليس كذلك؟ وما نقله؟ لماذا لم ينقل؟ ونقل حتى حركات عليه الصلاة والسلام، ونقلت حتى هيئته في الخطبة كيف يخطب، نقلت الجلسة بين الخطبتين، فأي كان شيء يتعلق بالخطبة ولا ذكره رضوان الله تعالى عليه. وما ينقل لنا الدعاء وخاتمة الخطبة بالدعاء، هذا بعيد، على هذا لا يلتزم. وإن احتاج الشخص أن يدعو دعاء، ليس ممنوع إذا احتاج أن يدعو. وهذا قول جمهور أهل العلم كما سمعت بالنسبة لمشروعية الدعاء. وأما أن يجعل الدعاء ركنا من أركان الخطبة فهذا فيه مبالغة، هذا فيه مبالغة غير مقبولة، أن الدعاء من أركان الخطبة، من أين هذا أنه ركن من أركان الخطبة؟ وإن قال به هؤلاء الفضلاء من الشافعية، كل يؤخذ من قوله ويرد. سلم عليك وعن جميع الطلاب، علي الصبيحي وكذلك عبد الرحمن الصبيحي عليه السلام. قال: هل كان طالوت نبيا؟ ما أعلم هذا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ولم يذكر أنه نبي، ملك من الملوك. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فليس بنبي، إنما هو ملك. إن الله خيرني بين أن أكون عبدا رسولا نبيا وبين أن أكون ملكا، فاختار أن يكون عبدا، ففرق بين الملك وبين الرسول العبد وبين الرسول. فهو ملك من الملوك، آتاه الله الملك وفضله واصطفاه على تلك الأمة من قومه، وزاده في الجسم، وزاده بسطة في الجسم والعلم، في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. وإنما النبي الذي كان في عهده هو داود عليه السلام، وقتل داود جالوت في قصة واحدة. قال: جاء عند أبي داود صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري أعزير النبي أم رجل صالح. صحح الألباني: لا أدري أعزير نبي أم رجل صالح. وينظر في هذا، ورسول الله يوحى إليه، قد ذكر عزير في القرآن. ينظر في هذا الحديث: لا أدري أعزير النبي أم رجل صالح. وأظن جاء في تبع أيضا. انظروا لنا مسألة عزير يا أخوان، هل نص أحد على نبوته؟ الحديث عندنا هذا صحيح العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري عزير النبي أم رجل صالح. فإن صح الحديث فنحن نقول هكذا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نزيد، فنقول لا ندري عزير النبي أم رجل صالح، ولا نزيد على هذا، ولا نجزم بشيء، لأن رسول الله لم يجزم بشيء. قال هل يجوز أخذ المكان مكان الطلاب الذين سافروا إلى بلادهم؟ نعم، المسجد للجميع والسكنات للجميع، فلا يحجز أحدا مكانا يكون له ما دام غائبا، وأما إذا كان موجودا وحجز المكان للنوم فهو له، لا يعتدي عليه أحد، فهو مكانه قد حجزه للنوم في السكن، فلا يرفع أحد بطانيته، يرفع فراشه في سكنه، أما في المسجد لا يحجز أحد مكانا معينا، يترك المسجد على ما هو عليه. فاليوم يسر الله لكم مكان هنا وغدا في مكان آخر إلى آخر ذلك. أما السكنات لا بأس أن يجعل كل طالب له مكانا ينام فيه ويضع فيه فراشه ولا يعتدى عليه ويبعد فراشه. فلا بأس، خذ أمكنة المسافرين لا بأس، ابعد فراشه وخذ مكانه، وإذا جاء يسر الله له مكانا آخر. قال إنكار السلف على بني أمية الدعاء على آل البيت يدل على أنهم يرون الدعاء في الخطبة ولم يكن مشروع من شروع، لا أنكروا، إحنا ما قلنا أنه ما هو مشروع، ولم تسمع من كلامي أنه غير مشروع، وإنما لا يلتزم هذا الشخص ويجعل كأنه ركن من أركان الخطبة أو من أساسيات الخطبة الدعاء. من أين هذا؟ هل يحتاج إلى دليل؟ وقد سمعت كلام المقبل الجميل في هذه المسألة، وهكذا ما نغنه عن الشيخ حفظه الله. خطب أهل السنة يدعون، ما في أحد أنكر عليهم، ما في أحد أنكر عليهم ليش أنتم تدعون، وإنما يعتقد أن هذا مستحب ويلتزم في الخطبة، هذا يحتاج إلى دليل، أو يعتقد كما يعتقد الشوافع أن من أركان الخطبة الدعاء. قال سلسلة الحديث صحيحة وهكذا بالشك أيضا، ما أدري تبع أي شيء، تبع إيش؟ العين أو إيش؟ نبيا كان هو هكذا، كان في تصحيح، ما أدري تبع نبيا كان أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات أم لا. فلعل هذا في أول الأمر، بالنسبة للأخير في أول الأمر، وهكذا ذو القرنين أيضا حدود كفارات ولا شك، ثم أخبر بذلك بأنها كفارات، لكن بقي معنا ذو القرنين تبعه في ايش المكان الاخير تماما، قال يسلم عليك قرانا هذا. قال لو تقري الشرح بلغ المرام الذي قد درسنا في ملازم إن شاء الله، إذا يسر الله من يفرغه يحفظ لنا جميعا، يبقى معنا في ملازم بدل الأوراق هذه الكتابة تضيع، لكن في ملزمة يحفظ. وجدته قال الشيخ رحمه الله رواية الحاكم عزير بدل لقمان، وهو خطأ مخالف لرواية الحاكم كلتيهما وللروايتين أخريين، اللهم إلا قول ابن عساكر في آخر الحديث وقال غير عزير ولم أدري من عنه، ولكنه روي ذلك في الشاهد الذي سبقت الإشارة إليه، ما استنكر من إلى آخره، والله أعلم. يعني الآن الذي هو لقمان وعزير أيضا ذكر بدل لقمان، رواية الحاكم عزير بدل لقمان، وهو خطأ مخالف لرواية الحاكم. أحسنت. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.